القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1953. المكان هنا هادي وجميل. أنا مش فاهمة أنت دخلت هنا ليه يا مايكل؟ عشان ناكل لغاية ما يجي ميعاد القطر. مفيش داعي للأكل، لحسن نتأخر. اطمني، باقي على القطر مدة كبيرة. الأفضل ناخد سندوتشات وناكلها في القطر. بس أنا محتاج فنجان قهوة يا ليندا. أنا في خدمتك. هتاخديه يا ليندا؟ من فضلك. القطر اللي رايح لندن هيقوم الساعة كام؟ باقي عليه تلت ساعة. تلت ساعة كفاية قوي. تاكلي يا ليندا؟ أشرب شاي يا مايكل، شاي كفاية عليا. من فضلك هات شاي وفنجان قهوة. تحت أمرك. ما فيهاش حاجة لو كنا كنا بسرعة يا ليندا. أنا قلقانة على الولاد يا مايكل. الولاد أنا مطمن عليهم لأنهم مع والدتك. عارفة، بس إيه يا ليندا؟ والدتي ست كبيرة، وانت عارف الأولاد شقاي ومتعبين. أنا مش فاهم ليه انت دايما قلقانة على الأولاد يا ليندا. مش أولادنا ولازم نخاف عليهم يا مايكل؟ احنا اتأخرنا عليهم كتير. يا ترى عاملين ايه دلوقت؟ ليندا قعدي معاك يا ليندا. بتقولي حاجة يا مايكل؟ عادة سخيفة قوي. مش فاهمة بتتكلم عن ايه؟ عن العادة السخيفة اللي انت مش هتبطليها ابدا. اول ما يتحرك القطر تنامي على طول. اصحي يا ليندا، اصحي وكلميني شوية. ليندا سيبني اريح شوية، انا تعبانة يا مايكل. سيبها تنام وتريح نفسها، المسافة لسه طويلة. سواء كانت تعبانة او مستريحة لازم تنام في القطر. كتير من الناس بيعملوا كده. انا ليا صديق زي مراتك تمام، مرة نسي المحطة اللي كان نازل فيها بسبب نومه في القطر. انت رايح لندن يا ويلسون؟ ايوه. وانت يا مايك؟ انا راجع لندن، اصلي من سكان مدينة لندن وكان عندي اعمال مهمة. انا مسافر لندن بقى لزيارة صديق مريض. الصداقة شيء عظيم. الصداقة بتبقى جميلة لما يكون صديقك له نفس هواياتك واهتماماتك. بالظبط كده يا ويلسون. ويا ترى صديقك ده ليه نفس هواياتك؟ له هواية غريبة وبيقضي فيها ساعات طويلة. هواية ايه اللي بيقضي فيها ساعات طويلة دي؟ لعب الكوتشين. انا ما شفتش واحد بيعشق الهواية دي زيه. وانت يا ويلسون؟ لا، انا مش من هواة لعب الكوتشينة. طيب ولما بتروح لصديقك؟ طبعا بضطر ألعب معاه عشان يرتاح. يا ترى مين اللي بيكسب، انت ولا هو؟ طبعا صديقي، لأن عنده خبرة أكتر مني. طب إيه رأيك بقى؟ أنا مستعد أفهمك فنون اللعبة وخليك تبقى خبير وتغلب صديقك ده. إزاي؟ ما افتكرش حد يقدر يغلب صديق اللي بكلمك عنه أبدا. الوقت اللي هنقضيه مع بعض في القطر نلعب فيه شوية كوتشينة. عندك مانع؟ طب وهجيب الكوتشينة منين دلوقتي؟ الكوتشينة معايا يعني. الله. هو انت من هواة لعب الكوتشينة يا مايكل؟ حاجة نسلي بيها نفسنا كده ونقتل بيها الوقت يا ويلسون. وانا موافق، نبتدي اللعب. في سؤال خطر على بالي دلوقتي. سؤال ايه؟ صديقك بيلعب كوتشينة بمبالغ مالية ولا مجرد تسلية؟ لا، صديقي بيلعب بمبالغ مالية كبيرة. طيب وانت يا ويلسون؟ انا فهمت الطريقه شويه ومستعد العبك على اي مبلغ يعجبك. وادي دفتر شيكاتي. دفتر شيكاتك؟ يعني اطمن، لو غلبتني هديك حقك. انا مش من النوع اللي يرجع في كلامه او يستولى على اموال غيره. نبتدي اللعب. نبتدي يا ويلسون. معاك فلوس؟ معايا طبعا. تلعب الدور بكام؟ المبلغ اللي يعجبك. انت واثق من نفسك قوي يا ويلسون. مالك يا مايكل؟ لا لا لا لا، مفيش حاجة، مفيش. العب العب يا ويلسون. ايوه بس انت خسرت مبلغ كبير يا مايكل. وانت خدت المبلغ ده مني يا ويلسون؟ انا بقول كفاية كده عشان شايفك متضايق عشان خسرت. بس انا كنت فاكر انك مجرد ها وطلعت خبير في اللعبة. لا تفكيرك غلط، دي مسألة حظ لا اكثر ولا اقل. انت مؤمن بالحظ يا ويلسون؟ الخبرة والتجربة اعظم واجمل في رأيي من الحظ. طب العب العب العب، ما تضيعش وقت. احنا بنلعب عشان نضيع الوقت. معقول اللي بيحصل ده؟ معقول انا اخسر كل المبالغ دي؟ كفايه يا مايكل. لا لا لا مش كفايه مش كفايه. باقي معاك فلوس؟ ايوه معايا 20 جنيه. طب خليهم معاك احسن. بس انا متاكد اني هسترد المبالغ اللي خدتها مني. العب العب. مش ممكن مش ممكن. انا ايه يا مايكل؟ انت خسرت كل فلوسك مش كده؟ انا فعلا خسرت كل فلوسي. تعرف ان دي اول مره اكسب فيها مبلغ كبير زي ده في لعب الكوتشينه؟ معنى كده انك لعيب ومحترف وعندك خبره وخدعتني. لا ما حصلش ان خدعتك ابدا. لا حصل. مايكل استريح احسن، حاول تنام عشان تريح اعصابك. معقول معقول انام بعد اللي حصل ده كله؟ مش ممكن مش مايكل. ممكن انا حاسس انك مش طبيعي وبدات تغضب. انا عايز العب معاك تاني. بس انت خسرت كل فلوسك يا مايكل. هاخد منك مبلغ صغير 10 جنيه مثلا. خدهم ازاي يا مايكل؟ سلف. هاخدهم منك سلف وارجعهم لك. وافرض خسرت؟ انا واثق اني هكسب. برضه ارجع واسالك، افرض خسرتهم ايه اللي ممكن يحصل؟ هبطل اللعب معاك والمبلغ ده هيبقى دين عليا، هرده لك في يوم من الايام. ترده؟ ترده ازاي؟ ده انت من اهلي لندن وانا رايح ازور لندن وجايز ما ارجعش تاني لهنا ابدا. ارجوك يا ويلسون ارجوك اديني فرصه اخيره. عنواني معاك وممكن تزورني وتاخد فلوسك. ارجوك. مراتك معاها فلوس؟ سيب مراتي نايمه. العب يا ويلسون العب. لا لا ونام افضل عشان اعصابك تستريح. انت كده هتحطم اعصابي يا ويلسون. لاحظ انك انت اللي كنت صاحب فكره اللعب والكوتشينه بتاعتك، يعني ما حصلش ان اجبرتك على اللعب. اسمع يا ويلسون، اذا ما كنتش عايز تلعبني تبقى ترجع لي كل المبالغ اللي خدتها مني. مايكل انت جرى لمخك حاجه؟ بقول لك رجع لي كل اموالي يا ويلسون. ما كانش لازم تلعب وتحط نفسك في الموقف السخيف ده. انت غشيتني وخدعتني. لاحظ انك قلت الكلام ده قبل كده وسكت. ويلسون اديني كل المبالغ اللي خدتها مني والا. والا يا مايكل؟ والا هضربك بالرصاص. الافضل ترجع المسدس ده في جيبك وتنام. انت ليه مصر على السخريه مني؟ طب انا هنام شويه. بقول لك هات اللي خدته مني. مايكل انت ليه بتشدني من هدومي بالشكل ده؟ ومستعد اقتلك كمان. طب هات المسدس. هات. شيل ايدك. بقول لك ابعد عني. في ايه؟ انتوا ماسكين في بعض ليه؟ ابعد عني. انت بتضربني عشان تفوق يا مايكل وتبطل لعب بالنار كده. طيب خد. ايه اللي عملته ده يا مايكل؟ كان لازم اقتله ليندا، كان لازم اخلص منه. ليه؟ عمل لك ايه؟ سرق فلوسي. كنت نايم لقيته بيسرق فلوسي، وكان لازم ادافع عن نفسي ضد مجرم زي ده. بس انا صحيت فجأة لقيتك بتلعبوا كوتشينة. اسكتي اسكتي، مش عايز اسمع منك حاجة. فهمني ايه اللي حصل مايكل؟ انت بتفتش جيوبه ليه؟ عشان اخد كل الاموال اللي خدها مني. مايكل تعال تعال نبعد من هنا قبل ما حد يدخل علينا ويلاقيه مقتول. ما حدش هيجي هنا، كل واحد في مكانه. صوت الرصاصة لو حد سمعها كان جه. صوت القطر غطى على صوت الرصاصة. وبعدين هنعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ ساعته. ايوه ساعته. مالها ساعته؟ خلي اعصابك سليمه ليندا عشان اعرف اتصرف كويس. طب فهمني ناوي على ايه وهتتصرف ازاي. الساعه بتاعته هرجعها شويه، هخليها الساعه 6. افهم بتعمل كده ليه يا مايكل؟ ساعديني ارجوك يا ليندا، شيلي معايا الجثه هنرميها من القطر وهو ماشي. ويلسون جوزي ملوش أعداء ومحبوب من الجميع. خرج من البيت الساعة كام؟ كنت في عملي في الشركة اللي بشتغل فيها وما عرفش خرج الساعة كام. آخر مرة شفتيه أمتى؟ الصبح بدري خرج على شغله وقال لي هخرج من شغلي أرجع أتغدى وأستريح شوية وأخد القطر وأروح لندن أزور صديق مريض ليا. قالك إنه حيسافر لوحده ولا مع حد؟ قالوا إنه حيسافر لوحده. ومين صديقه ده اللي كان رايح يزوره في لندن؟ واحد اسمه آرثر. سبق وراح زاره في لندن قبل كده؟ أيوة كتير. وانتي حضرتك رحتي معاه لندن لزيارة صديقه؟ رحت 3 مرات. طيب ممكن تدينا عنوان صديقه في لندن؟ ايه اللي جرى لويلسون؟ لقينا جثته مرمية على شريط القطر. ويلسون ده كان صديق مخلص وفي. هو قالك انه هيزورك في اليوم اللي حصلت فيه الحادثة؟ لا، لكن مؤكد سمع اني مريض وجاي عشان يزورني ويطمئن علي. طيب هو متعود يزورك لوحده؟ احيانا كان بيجيب مراته معاه. اخر مرة زارك فيها امتى؟ الشهر اللي فات. ايه أولاد ناموا يا ليندا؟ أيوة مايكل ناموا. طيب ادخلي نام انت وسيبيني لوحدي. مايكل أنا نفسي أفهم إيه اللي حصل بالظبط. ما أنا قلتلك كل حاجة يا ليندا، بس أنا مش عارفة أنت ليه قتلته. مش قلتلك زبطته بيحاول سرقة فلوسي؟ تقوم تقتله؟ كان لازم أدافع عن نفسي وعن أموالي وحياتي. بس أنت كنت بتلعب معاه كوتشينة. أنت مش سبق وقلتلي الكلام ده؟ طيب فهمني وريحني. أفهمك إيه بقى؟ كفاية كلام، انسي الموضوع ده. طيب ليه رميت جثته من القطر؟ عشان أي قطر ماشي يدوس على الجثة وتضيع كل ملامحه ومحدش يعرف الحقيقة. والساعة؟ ساعة إيه؟ ساعته اللي أخرتها وخليتها ستة، عشان لو لقوا الجثة سليمة يعرفوا إنه كان راكب قطر تاني غير القطر اللي كنا راكبينه. مش فاهمة يا مايكل. مش في قطر كان رايح لندن قبل القطر اللي ركبناه؟ أيوه. مؤكد لما رميت الجثة الساعة بتاعته هتصطدم بأي حاجة وتقف، ولما البوليس يلاقيها واقفة على الساعة ستة هيعرف إنه كان راكب قطر تاني غير اللي احنا ركبناه. أنا بدأت أخاف أكتر يا مايكل. تخافي من إيه يا ليندا؟ مش جايز يعني. جايز إيه بس؟ بلاش الخوف اللي ممكن يحطم أعصابي ده، انسى الموضوع ده خالص، خليكي طبيعية. بحاول أكون طبيعية لكن مش قادرة، مش قادرة أنسى اللي شفته قدامي. أنت بالطريقة دي هتخليهم يعلقوا حبل المشنقة في رقبتي. مايكل أنت لازم تاخد أجازة من شغلك. باخد أجازة ليه؟ عشان تبعد عن الناس. اللي بعمله هو الصح، لازم أكون طبيعي في كل تصرفاتي عشان محدش يشك فيا. خليكي طبيعية زي، حاولي تنسي اللي حصل يا ليندا، حاولي. تقرير الطبيب الشرعي بيقول إن ويلسون أطلق عليه رصاصة قبل ما ترمي على شريط القطر. معنى كده إن في حد قتل ويلسون ورماه على شريط القطر عشان جثته تتشوه وتضيع معالمه. لكن الجريمة تمت إزاي؟ واضح من الطريقة اللي كانت عليها الجثة إن المجني عليه ويلسون كان راكب القطر وواحد شاله ورماه. يا ترى اتقتل في القطر ولا اتقتل بعيد عن القطر؟ قصدك تقول إنه اتقتل وتشارب جثته للقطر وبعد ما مشي القطر اترمى منه؟ جايز، وجايز اتقتل داخل القطر. ساعة المجني عليه كانت واقفة على الساعة 6. وتفسيرك إيه للموضوع ده؟ والله تفسيري معنى كده إن المجني عليه خد قطر الساعة 5:30. والشيكات اللي كانت في جيبه؟ أنا سألت مراته عنها. قالت لك إيه؟ ويلسون كان متعود يشيل دفتر شيكات في جيبه. ما كانش معاه مبالغ مالية؟ مراته قالت لأ. لأ، هو مش متعود يشيل مبالغ مالية كبيرة معاه. يعني جريمة القتل ما حصلتش بدفع السرقة؟ أمال إيه الدافع للجريمة؟ مايكل، الجرايد نشرت أخبار عن الجريمة. قريتها ليندا وفهمتها كويس. طيب رأيك إيه؟ مفيش أي أدلة ضدنا يا ليندا. دول نشروا صورة القتيل وقالوا إنه خد قطر الساعة 5:30 وإحنا ركبنا القطر اللي بعده، وده أكبر دليل في صالحنا يا ليندا. أرجوكي أرجوكي تحاولي تنسي الموضوع ده. اطمني، مفيش أي دليل ضدنا. صاحب الصورة دي كان في المطعم. كان عندك الساعة كام؟ حوالي الساعة 7 أو 7:15. أنت متأكد؟ طبعا. وإيه اللي مخليك متأكد؟ لأنه سألني عن الساعة. قالك إيه بالظبط؟ ساعتك كام من فضلك؟ وأنا قلت له بعد ما بصيت في ساعتي باقي حوالي نص ساعة على القطر. طب وإيه اللي خلاك قلت له الكلام ده؟ لأنه قال لي خايف أنسى نفسي زي عوايدي ويفوتني القطر اللي رايح لندن. في حد كان معاه؟ كان لوحده. ما اتكلمش معاك في حاجة ثانية؟ لا ما حصلش. في حد ثاني سألك عن الساعة أو عن القطر اللي رايح لندن؟ واحد راجل جه معاه مراته وكان برضو خايف لحسن القطر يفوته. والراجل التاني ده قالك إيه؟ مراته هي اللي سألتني. قالت لك إيه؟ من فضلك القطر اللي رايح لندن هيقوم الساعة كام؟ وانت قلت لها إيه؟ قلت لها بقى عليه تلت ساعة. طيب ممكن تديني أوصاف الراجل ده ومراته؟ راجل تخين وقصير. تعرف اسمه؟ أنا سمعت مراته بتقول له يا مايكل. لندن فيها مئات باسم مايكل. بس في حاجة مهمة جدا وصلت لها. ايه هي؟ المجني عليه ويلسون ركب قطر الساعة 7:30 مساء، بس ساعته كانت واقفة على الساعة 6. احتمال تكون ساعته كانت مش سليمة، واحتمال يكون في ايد لعبت في الساعة دي. وايه الهدف؟ الهدف واضح، ان احنا نحصر كل تفكيرنا وبحثنا في القطر اللي كان رايح لندن الساعة 5:30، بينما المجني عليه ويلسون ركب قطر الساعة 7:30. كمان أنا لاحظت حاجة مهمة جدا. حاجة؟ حاجة إيه؟ ورقة كانت في جيب المجني عليه، ومن الورقة دي هنوصل لمرتكب الجريمة. قريت الجرايد يا ليندا؟ بقيت أخاف أقرا يا مايكل. لا يا ليندا، لازم تقريها كويس عشان تطمني. مكتوب إيه؟ الجرايد بتقول فشل البوليس في العثور على قاتل ويلسون. الجرايد لما تكتب كده هتخلي البوليس يدور على القاتل. استني بس يا ليندا، الجرايد كمان بتقول وبتؤكد ان المجني عليه ويلسون كان راكب قطر الساعة 5:30. وده معناه ايه؟ معناه زي ما فهمتك اننا بعيد خالص عن الجريمة، لاننا كنا في الوقت ده في مكان معروف وعندنا شهود. ليندا، انت ناسية اننا رحنا المحطة قبل ميعاد القطر بحوالي تلت ساعة؟ يعني رحنا المحطة الساعة 7:10، والجريمة زي ما قالت الجرايد حصلت الساعة 6 مساء. مايكل تفتكر؟ افتكر ايه بس يا ليندا، خلاص انا دلوقتي اطمنت وانتهى الموضوع. كلامك بيطمني يا مايكل. مايكل، تحت امرك يا سيادة المدير. اقدم لك ويليام، موظف جديد. اهلا بيك يا ويليام. انت المسؤول عن ويليام، ويهمني انك تمرنه على العمل. انا في خدمته، في خدمة سيادة المدير. انا اخترتك انت بالذات لانك موظف نشط. ويليام هيكون احسن مني. ده املي، عن اذنك اتفضل. ارجو اني ما اكونش بزعجك يا مايكل. انا سعيد بك يا ويليام. انت سبق اشتغلت قبل كده؟ ايوه، كنت بشتغل في شركة خارج لندن. طيب سبتها لي اسباب خاصة هحكي لك عليها بعدين. يعني ما انطردتش من الشركة اللي كنت فيها؟ لا طبعا، انا سبتها باختياري وارادتي. على العموم بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، خلينا في الشغل. مين ده اللي جاي معاك يا مايكل؟ ده موظف جديد عندي في الشركة، المدير مهتم بيه وطلب مني اعلمه الشغل. وجايبه معاك البيت هنا ليه؟ ما انا قلتلك مدير الشركة مهتم بيه. من فضلك يا ليندا حضرين عشا بسرعة. لكن ليندا، انت ما شفتيش الهدايا اللي جابها لبنتنا الصغيرة؟ يظهر انه غني. حضري العشا وبعدين نتكلم. مدير الشركة كان عنده حق لما قال انك راجل كريم ومخلص في عملك. وانا سعيد لاخلاصك ونشاطك يا ويليام. تسمح لي امشي؟ مستعجل ليه يا ويليام؟ اصل بصراحة مرتبط بمعاد هواية، والحقيقة بفضل امارسها في وقت فراغي. طيب ممكن اعرف هواية ايه دي؟ هواية ما بتكلفنيش كتير. صيد السمك. لا، دي هواية تانية خالص. انا دايما احب اقضي وقت فراغي في لعب الكوتشينة. طبعا هي هواية غريبة لكن بحبها من زمان. غريبة؟ ما انا قلتلك هواية غريبة. وبتلعب لمجرد التسلية ولا بتلعب بفلوس؟ احيانا بلعب كده واحيانا بلعب كده. ويا ترى عندك خبرة ولا المجموعة اللي معاك بتاخد فلوسك؟ ايه بتضحك ليه يا ويلي؟ ساعات الهواية بتكلف الانسان كتير من امواله. تبقى محتاج خبرة. فعلا انا محتاج خبرة. ولو في حد ممكن يعلمك ويديك الخبرة دي؟ مستعد اخد دروس خصوصية وادفع اي مبلغ، بس في النهاية اغلب اصدقائي واسترد منهم الاموال الكتيرة اللي خدوها مني. طب يا ويلي، انا مستعد اعلمك. يا ريت. معايا كوتشينة جديدة اهي، يلا نبدأ اللعب دلوقتي حالا. يا ويلي لسه هتلعب تاني؟ بعد المبلغ الكبير اللي خسرته افتكر كفايه كده النهارده، عن اذنك. مع السلامه يا وليم. تتضايق يا مايكل لو جيت بكره عشان احاول اكسب خبره منك؟ بالعكس، ده انا هبقى سعيد جدا جدا. مع السلامه. رجعت تلعب كوتشينه تاني يا مايكل؟ يا ليندا بقول لك ويليام ده غني جدا وعنده فلوس كتير، وعمري ما شفته متضايق لما يخسر فلوسه. بالعكس، ده دايما يقول لي انا لما بلعب معاك بكتسب خبره كبيره قوي. انت ناسي اللي حصل من لعب الكوتشينه؟ ليندا، انت ليه مصره كل ما انسى اللي حصل تفكريني بيه؟ مش عارفه، لكن روح حضرنا العشاء، ويليام زمانه جاي. خايفه يا مايكل؟ خايفه من ايه بس؟ خايفه لحسن مدير الشركه يعرف ويتهمك انك انت اللي بتفسد ويليام. دي حياتي الخاصه ومدير الشركه ملوش دعوه بيها، وكمان ويليام عمره ما اشتكى ولا اتكلم. ويليام. ويليام وصل، سيبيني معاه ارجوك. مساء الخير. مساء الخير يا ويليام، اهلا اتفضل. الليله دي انا جاي اعتذر لك. ليه؟ حصل حاجه؟ عندي شويه صداع. الصداع هيضيع وهتنساه وانت بتلعب معايا. ايوه بس انا ما عملتش حسابي. ايه ما عندكش فلوس؟ لا لا الفلوس موجوده بس انا ما جبتش الكوتشينه معايا. دي مش مشكله، الكوتشينه بتاعتي موجوده، لحظه واحده هجيبها لك ونبدا اللعب. مالك يا ولي مالك؟ العب الدور عليك. ما نحسش حاجه يا مايكل. ها؟ حاجه ايه؟ الكوتشينه بتاعتك. مالها؟ ناقصه ورقه. ورقه ايه؟ الشايب. افتكر بعد الادله دي كلها مفيش داعي للانكار. انا ما قتلتوش ولا ركبش معايا القطر. مايكل احنا لقينا في جيب المجني علي ويلسون ورقتين. الورقه الاولى الشايب، والشايب كان ناقص من الكوتشينه بتاعتك. ها؟ مش ممكن. لا ممكن. واللي لازم تعرفه كمان ان الموظف الجديد اللي اسمه ويليام واحد من الضباط اللي بيشتغلوا معانا. مش ممكن، انت بتقول ايه؟ والورقه الثانيه او الدليل الثاني الورقه دي. ورقه ايه؟ ورقه ملطخه بدم القتيل كتب فيها عنوانك لما كنت معاه في القطر. عنواني انا؟ عنوانك واسمك يا مايكل، وافتكر ده كفايه عشان تتكلم وتقول لنا قتلت ويلسون ليه. ايوه قتلته. قتلته لان خسرت كل اموالي معاه ورفض يديني حاجه من اللي خسرتها. واخرت الساعه عشان نعتقد انه ركب القطر اللي قبلك. وطمنت لما نشرت في الجرايد وقلت انكم بتدوروا على المجرم اللي قتل ويلسون في قطر الساعه 5:30، لاني كنت حريص ما انشرش الحقيقه علشان تطمن. واطمنت فعلا وفتحت بيتي وقلبي لويليام وما كنتش اعرف انه ضابط بوليس. ايوه اغراك بفلوسه الكتيره يا مايكل. في حاجه لغايه دلوقتي انا مش فاهمها. حاجه ايه؟ ايه اللي خلى المجني عليه ويلسون يخبي ورقه من الكوتشينه معاه؟ لانه كان بطريقته دي بيخدع مايكل ويسرقه. ودي الورقه الاولى اللي كشفت الحقيقه، والورقه الثانيه هي عنوان مايكل. بس انا عارف كويس ان المجني عليه ويلسون ما كانش معاها عنوان مايكل. حكايه العنوان دي ورقه انا اللي كتبتها بنفسي وحطيت عليها حبر احمر. لما شافها مايكل انهار واعترف بالحقيقه. ومنين كنت تعرف ان المجني عليه خد عنوان مايكل؟ ده شيء طبيعي، الاثنين اتعرفوا ببعض في قطر وجمع بينهم الطمع وحب المال. أغرب القضايا. قام بالتسجيل أبو اليزيد سعد، المخرج المساعد أحمد حسني، أغرب القضايا. برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.